عيون البد البين يا فوق الدعون لي وف بخلك حنية لا تجرح جرح داني لك مراسي للمحبة يا هوى القلب مربى قلبني ناديك لبى اخذه ذن لمحبة قلبي في يديني واللي باقي من سنين قلت بشوفتك عيني خذني ولملم حطامي ضمني واستر جروحي خفف ألمي حققت ألماني صار حظي زين زين صرت قلب وعين عين كنت عني وين وين وين وين قبل ألعب بزماني العيون البد البين يا فوق الدعون لين وف بخلك حنية لا تجرح جرح داني لك مراسي للمحبة يا هوى القلب مربى قلبني ناديك لبى اخذه ذن لمحبة باختصارها وبصراحة طلتك بهجة وراحة زدت في الصدر انشرحة يا هنا قلبي وهيامي يا اغلى حصل لي أنت من يشبهك قل لي ما خذيتك للتسلي أنت عشق وحب سامي حب سامي لا تخليني تراني بيك طمع عناني أنكتب لي عمر ثاني معك يا غاية مراني كلامي العيون البد البين